كم خبر سمعناه وكأنه في البخاري علمناه، أو آية محكمة ظنناه فأرسلناه، فأصبح الخبر لا صحة لفحواه. وكم وكم من الكم، فسرعان ما جاء نقضها وعدم صحتها، أو أن الحساب مخترق، أو لا يوجد حساب أصلا، أو الرسالة عن طريق الغلط، أو السؤال في غير محله، أو أرسلها عبث الأبناء. فهل هذا عذر أمام رب الأرض والسماء؟ أو نفي أو نفي نسبته وصحته؟ بل إنك تجد الخبرا كأنه في الصحيحين صوتا وصورة، وبعد البحث أو التنفي لا صوت ولا صورة. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، وهي عصارة أهل النار، كما في سنن أبي داود عن النبي المختار. إننا في زمن تتطاير الأخبار وتسير الشائعات والأفكار، كما تطير ورق الأشجار في الفيافي والقفار. الإشاعة والرسالة في هذا الزمان لها انتشار لم يعهد في سالف الأزمان كالهشيم في النيران. وصدق سيد ولد عدنان: إن الرجل ليكذب الكذبة حتى تبلغ الآفاق. وفي هذا الوقت ضغطة زر ولمس حاسوب تطير الكلمات والرسائل كلمحة بصر. فصل لسانك وتثبت من رسائلك، ولا ترسل حتى تقرأ ما أرسل إليك، وبعد القراءة تفحصها، هل هي مناسبة للنشر؟ هل لها صحة في الأثر؟ هل الحديث المرسل صحيح الخبر؟ فلا تكن سلما يصعد عليك المروجون ويصل إلى مرادهم المنافقون، ولا الكذبة المغرضون. حتى ولو كان حديثا فاسأل عن صحته حثيثا، ولا تكن رسولا للشيطان ترسل المقاطع الموهومة والرسائل المحتملة المجهولة لأجل السرعة والطرفة. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله جل في علاه، وصلى الله وسلم على عبده ومصطفاه. وبعد، عباد الله، إن الشائعات والرسائل وانتشارها قد يكون لها أسباب كاتباع الهوى والتعصب لمذهب أو فكر أو طائفة أو حزب أو قول أو رأي، وقد يكون لنشر الأحاديث المكذوبة والأقوال المرجوحة أهل الأهواء والمذاهب المنحرفة كالرافضة والمبتدعة. فعليه احذر كل حديث يرد عليك وإن تعاظمت فضله وزان لك لفظه. ومن ذلك الجهل بالمفتريات والمختلقات والتهم الزائفات والأحاديث المكذوبات، إنما ينشر ليقال فلان شارك وأرسل وعنده علم ومعرفة وهو أضل من حمار أهله. فتحقق من الرسائل ولو كانت عن سيد الأواخر والأوائل. وبعضهم يرسل ويشيع ليقال فلان سريع ويعرف الأخبار ولا يخفى عليه شيء من الآثار. ومن الأسباب قد تكون الإشاعة بين المسلمين والمنافقين، فأهل النفاق يشيعون شهواتهم ويرسلون أهواءهم ويسخرون بمن وراءهم تمزيقا للصف وإيثارا للبلبلة والتفرق ونشرا للباطل ومحقا للحق. وتارة يكون وراء الشائعات ضعف الإيمان وقلة العلم وفشو الجهل وقلة الورع وعدم الخوف من الله، فكلما جاءه أرسله كحاطب ليل يقص ويلصق، ينسخ ويرسل، يحول ويعيد للقريب والبعيد. بل ربما أرسل قبل أن يقرأ، مجرد أن يطلع على الرسالة في سطرها الأول إلا ويسال الشارع أن يكون المرسل الأول، وتارة يكون وراءها محبة الإرجاف والتخويف والتهويل والإجحاف، وتارة لنية حسنة لردع أهل المعاصي والسيئة وهي عارية من الصحة، وتارة يكون وراءها حب التكاثر والتطلع لكثرة المتابعين والإتيان بشيء جديد للسامعين ولو على حساب الآخرين من الكذب والتدنيس والغيبة والنميمة بين المسلمين، لا لشيء، إنما الجديد لم يسمعه السامعون. ومن أسبابها وفشوها الفراغ وعدم اشغال الوقت بما فيه فائدة، إنما هو حب الفضول وقطع الأوقات، وكذا حب الإيذاء للآخرين والشماتة والاستهزاء بمواقف ولقطات تصوير ومقاطع مخترقة وتصوير حركات الآخرين ونشرها كمقطع جديد وشيء غريب. وتارة يكون وراء الشائعات والرسائل الأحاديث المكذوبات والعبادات المخترعات حث وترغيب للناس للخير، فحينما يقع بصره على حديث أو قصة أو خبر وتحلوله إلا ويقصها ويرسلها. وتارة يكون وراءها التهديد الشديد والتحذير الأكيد، أقسمت عليك لترسلها بذمتك وعهدك، لا أسمح لك، إن لم ترسلها فعليك كذا وكذا، أقسمت عليك لك بها كذا وكذا من الحسنات ولك درجات عاليات، انشر تؤجر، لا تقف عندك، مليونية حسنة، لا تحقر نفسك، كن داعية، إن لم ترسل فأنت خاسر، كيف تفوت عليك الأجر بادر، اجعلها صدقة جارية، لا تحرم نفسك هذه الفائدة، لا تحتفظ بها بل أرسلها واحتسبها لك ولوالديك، اجعلها في ميزان حسناتك، ساعدونا على هذه المبادرة، هل هذا على هذا العمل الجبار، فعل رسالتك، نور قروبك، أو أنا مريض فلا أحلل أحدا لا يرسلها، أو إن كنت تحب الخير، وهكذا مثل هذه العبارات البراقة أو التالية الشاقة دون دليل من الكتاب والسنة وترو وتأن وحكمة، وكل هذا لا صحة له ولا يجوز الاعتماد عليه، ولا عهد ولا ذمة ولا كرامة، ولا عهد ولا ذمة ولا كرامة على أحد لأحد من مسلم ومسلمة. وعودا على بدء، لا ترسل ما لا تعلم ولا تقرأ ولا تفهم، وإن كنت لا تعلم فاسأل من يعلم، تفوز وتغنم ومن الشر تسلم. هذه خلاصة الخطبة وعصارة الكلمة، أسكنك الله الجنة وأعاذك من شر الناس والجنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعلنا صالحين مصرحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك حسن الخلق، اللهم ارزقنا حسن الخلق، اللهم ارزقنا ارزقنا حسن الخلق وسعة الرزق، ونعوذ بك من الغرق والحرق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا في عافية، وأمتنا في عافية، واحشرنا في عافية، وأدخلنا الجنة في عافية. هب لنا الإصلاح في الولد، والأمن في البلد، والعافية في الجسد، يا واحد يا أحد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح أحوال المسلمين، واجمع شملهم على الهدى والدين. اللهم قوِّ إيمانهم، وسدِّد آراءهم. اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتولَّ أمرهم، وأرخِص أسعارهم، وارحم ضعيفهم، وأطعم جائعهم، وفك أسيرهم، وانصر مجاهدهم، واهد ضالهم. اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، واقض ديونهم، واصلح لنا ولهم النية والذرية، واجعلنا من خير البرية. اللهم امنا في دورنا واوطاننا، اللهم امنا في دورنا واوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر إخواننا في الشام يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر إخواننا في الشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اكشف كربهم، اللهم نفس أمرهم، اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا، وحد صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى والكتاب والسنة والتقوى يا ذا المن والعطاء. اللهم اجعل أيامنا القادمة خير من أيامنا الماضية، أنسا وانشراحا، أمنا وإيمانا، صحة وعافية وتقى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، ويسر لنا أمور الدنيا والدين، وأصلح لنا النية والذرية والبنين يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم اغفر ذنبهم، اللهم اغفر ذنبهم، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة. من كان منهم حيا متعه بالصحة والعافية والهداية والاستقامة، ومن كان منهم قد أخذته المنية فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد.